التي كانت منذ أيام مضرب المثل في الأمن وفي الأمان وفي الاستقرار. هناك ظلم وأي حاكم لم يظلم، هناك فساد وأي مجتمع قد خلى من الفساد. خلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الأربعة ومعاوية ابن أبي سفيان وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين. أما في بقية ممالك الإسلام وفي غيرها فكان الفساد مستشريا، والتاريخ خير منبئ لنا عن هذه الأحداث. اقرأوا التاريخ إن شئتم. الدليل الذي أريد أن أبينه لحضراتكم أنه ما وقع بلاء في الأمة إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة وطاعة لله سبحانه وتعالى. والقرآن الذي بدأت كلامي بقول إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى يخبرنا أنه ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، سبحانه برحمته يعفو عن كثير. فما يقع لنا إننا لسنا مؤهلين. كثير من الدعاة حينما يتكلمون في مثل هذه الأحداث كأن هذه الأمة قد شهد لها كل أفرادها، شهد لهم بأنهم من أهل الجنة، والعيب فينا هم الحكام وحدهم. أقول لكم لا، كما ثبت عن السلف أعمالكم هم لكم، أعمالكم هم لكم. وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان في قبره يمثل له عمل أو يمثل له عمل في صورة إما رجل صالح وإما رجل سيء المنظر كريه المنظر، هذا بالنسبة للرجل الذي عمل أعمالا صالحة والآخر الذي عمل أعمالا فاسدة. أقول لحضراتكم وكذلك أعمالكم تصبح وتتجسد لكم في صورة حكامكم. إن أردتم أريد أن أريكم مرآة لكم بأخطائكم بفسادكم بخطاياكم. ألم أقل لكم لن أنافقكم؟ أتريدون أن تروا أنفسكم في المرآة؟ انظروا إلى رؤسائكم، انظروا إلى حكامكم، فما فيه من الفساد هو شيء خرج منكم أنتم، وما فيه من الذنوب والخطايا هو شيء خرج منكم أنتم. أنتم الذين أفرضتم حكامكم، أنتم الذين أفرضتم هؤلاء الحكام. يعني يقولون 30 سنة فساد. طيب قبل 30 سنة هل رضيتم عن عصر السادات؟ إنكم قتلتموه شر قتلة. هل رضيتم عن عصر جمال عبد الناصر؟ تقولون عنه الطاغوت الأكبر. رضيتم عن حكم فاروق أو أبي فاروق؟ فؤاد كلهم عندكم ساقطون، كلهم عندكم ملوثون. أمة لم تنتج إلا الملوثين، أمة لم تنتج إلا المفسدين كما تدعون أنتم. معنى ذلك أن هذه الأمة قد خلت إذن من أن تخرج من أرحامها أناسا صالحين لقيادتها. هذا هو قولكم وليس قولي أنا. كل إنسان يتحدث وهو بعيد عن الكرسي وبعيد عن الحكم وبعيد عن المسؤولية يدعي ويقول سأفعل وسأفعل وسأفعل، فإذا جاء إلى الكرسي ركبه عفريت، فإذا به ينقلب مفسدا وينقلب ظالما على الناس. إذا العيب فينا كمجتمعات أدت إلى إفراد هذه القيادات التي تتهمونها بالخيانة وتتهمونها بالعمالة وتتهمونها بالفساد. قولوا لي أي حاكم رضيتم عنه في أرض الله اليوم؟ إذا القاعدة التي أثرت لنا عن سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعون، أينما تكونوا يولى عليكم. وإذا لن يأتي عمر بن الخطاب ليحكم هذه الجموع. ولما قيل لعلي بن أبي طالب أنت لا تسير فينا سيرة أبي بكر الصديق وعمر، قال لهم إن رعية عمر وأبي بكر كان أنا وأمثالي، أما أنا فرعيتي أنتم وأمثالكم، فكيف تريدون مني أن أكون كأبي بكر وكعمر رضي الله عن الجميع، أعمالكم عمالكم تتصور لكم وتتجسد لكم في صورة هؤلاء العمال وهؤلاء الحكام. هذا الكلام لا أقوله نفاقا لأحد، وإنما أقوله تبرئة لنفسي أمام ربي سبحانه وتعالى. فإننا لا نريد، يعني نحن ليس لنا آمال في السلطة ولا في تقسيم الكعكة التي يظن القوات الرابطون في ميدان التحرير الآن أنهم سيقتسمونها حينما يزول النظام، والذين كانوا بالأمس ينافقون الحاكم إذا بهم ينقلبون على الحاكم اليوم. للأسف وجدنا أصوات كثيرة لا يريد أحد أن يهدد، لا يريد أحد على الإطلاق أن يخفف من وطأة الفتنة. الفتنة ستأكل كل ما هو على أرض مصر، ستأتي على الأخضر واليابس. هؤلاء الشباب الذاهبون إلى هناك، هذه الجحات الذاهبة إلى ميدان التحرير، يظنون أنفسهم ذاهبون، يظنون أنفسهم ذاهبين إلى مصر كورة تشجيع للأهلي أو للزمالك أو لأي فريق من هذه الفرق، ولا يعرفون أنهم يذهبون ببلدهم وبأمانهم وباستقرارهم إلى المقتلة وإلى المجزرة. سبحان الله، غرج الشباب، لا نشكك في نية أحد، خرجوا، ولا نتكلم عن حكم الإسلام في المظاهرات، فالوقت قد ولى لبيان هذه الأحكام، والموجودون في ميدان التحرير لن يستمعوا إلى كلمة قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يستمعوا إلى مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين في عدم الخروج على الحكام. كل هذا لن يلتفتوا إليه، وإنما سيلتفتون إلى من يقومون بشحنهم، يلتفتون إلى هؤلاء الذين يقومون بشحنهم. نقول لهم تفتقوا أيها الشباب من فتنتكم، هذه الفتنة ستقضي على كل ما هو خير في البلاد، ولن تقيم دينا ولن تقيم دنيا. سنخسر ديننا وسنخسر دنيانا من هذه المواجهات التي تحدث الآن. تنازل الحاكم عن أمور، ولا أقول تنازل يعني الرجل قدم لكم تنازلا يعني كان يملك أشياء، وإنما نحن نعتقد أن العمال أو هؤلاء الحكام خدام للشعب، بالطبع هم لا يفعلون هذا، ولكن هذه هي الحقيقة. قدم الرجل بعض التنازلات، هذه التنازلات ما كان يرقى إليها ذهن هؤلاء الذين خرجوا. طبيعة التوريث تنازل عنها، الرجل يقول لن أترشح لرئاسة أخرى، الرجل أطاح بمجموعة ممن أفسدوا الحياة السياسية، رجال أعمال وغيرهم، فعل وفعل وفعل. اتركوا المجال للذين قاموا الآن بإنفاذ زمام الأمور ليقدموا لهذه البلد خيرا. جربوا، انتظروا، ولكن لابد من أن يرحل النظام. أتدرون أيها الشباب حينما تقولون لابد وأن يرحل النظام، ما الذي سيترتب على ذلك؟ أو أقول من الذي يحرك ذلك؟ ولمصلحة من أن يرحل النظام برمته كل النظام ويصبح هذا العهد عهدا بائدا؟ هذا الأمر أن فيه مصلحة، قد يحدث صدام مريع يقضي على كل المكاسب التي أخذتموها في الأيام السابقة. يعني لو حدث صدام أسأل الله ألا يحدث، أسأل الله ألا يحدث. لو حدث صدام من يوم أو بعد اليوم، إنكم ستحصرون كل المكاسب التي كسبتموها في الأيام الماضية، وسيعود الأمر ولا ندري من الذي سيمسك بزمام الأمور بعد ذلك. أقول لكم أيها الناس، إن هناك أيدي خفية، أيدي خفية أخاطب فيكم صوت العقل، كل إنسان يفكر، إن هناك جرائم منظمة ارتكبت في الأيام الأخيرة، عدوان منظم، شائعات، قنوات يدفع لها من أين لا ندري لكي تضرب استقرار هذه البلاد، أجهزة لا ندري تنتمي لأين، جهات لا ندري شرقية أم غربية تريد العبث بهذه البلد، لأن مصر إن وقعت وقعت سائر بلاد العرب والمسلمين. مصر هي رمانة الميزان كما يقال، مات التي انفطرت عليها ضربات الصليبيين وسقطت عليها ضربات التتار. سقط التتار وسقط الصليبيون على هذه الصخرة العتية الشتية أرض الإسلام نفسه. يريدون أن يفرقوا هذا الشعب. انظروا إلى هذه المنظومة أو إلى هذا السياق. في أول السنة أو قبل بداية السنة ضربت كنيسة القديسين في الإسكندرية. وكان المقصود من هذا ما هو ليس بخافي على أحد من الناس. ليس بخافي على أحد من الناس. أما المقصود هو ضرب الاستقرار في هذه البلدة. لكي تتدخل بعد ذلك القوى الأجنبية لحماية من يتسمون بالنصارى أو الأقباط في البلاد. هذا أمر مقصود. وإذا بهذه البلدة تخرج من هذه الفتنة بفضل الله تبارك وتعالى متحدة. فإذا بهم في نفس الشهر يحدث هذه الأمور أو تحدث هذه. إنها ليست مظاهرات عادية. وإنما المراد من ورائها الزعزعة. المراد من ورائها ضرب الاستقرار. ما الذي سيترتب على ذلك؟ أو ما الذي ترتب على ذلك؟ تنظيمات حرق لأقسام البنية. إخراج للسجون وهجوم منظم على السجون. شائعات من بعض القنوات ومن غيرها. فتن متلاحقة منظمة. طيب الرئيس حينما يقدم تنازلات ويستقر الأمر ويصبح من بيدهم الزمان قادرون بإذن الله تعالى على إدارة أمور البلاد والتحقيق في كل ما حدث في هذه الفترة. إن الذين بالعقل إن الذين أجدوا هذه الفتنة يخشون من استقرار البلاد. لأن البلاد لو استقرت وحدث تحقيق في وقت ما فيش فتن في استقرار في أمان يعطي المحققين وسلطات التحقيق المنوط بها التحقيق حينما يقع فرصة كاملة تقف على حقيقة الأمر وتطيح برؤوس أناس شاركوا في الفتنة لا لترك الرئيس رئاسته وإنما لضرب البلد نفسها. هؤلاء يخافون ولذلك يخشون من الاستقرار ولذلك يؤججون النيران. ولا بد من الرحيل ليس الحسن مبارك وحده فإن حسني سيترك البلاد في غضون 200 يوم كما يقال. يعني القضية مش محتاجة المعارك دي كلها. الرجل 6 شهور وترك البلاد يقول امسك بها حتى لا اتركها في فوضى. لا حسني يمشي مش حسني لا. ولو ترك الرجل السلطة وقال استقلت اليوم سيقولون ولا عمر سليمان ولا احمد شفيق وحل مجلس الشعب والشورى. لابد من ان يحل النظام برمته. اتدرون لماذا؟ حتى يصبح عهدا بائدا فلا يحقق فينا حدث ويحل ثوره شعبيه وينسى كل شيء وكل الذين تورطوا في الفتنه يصبحون حينئذ ابرياء ويفرون بجريمتهم كما فروا في حرق القاهره حينما لم يفرق الامر قديما. واقرأوا التاريخ لم يفرق الامر لسلطات التحقيق لان البلاد كانت في اتون فتنه وبسرعه قامت ثوره 52 وامتلك الجيش الحكم في البلاد وعدل الستار على فتنه حرق القاهره في سنه 52. يريدون ان يبذل الستار تماما على من شاركوا في الفتنه وعلى من اجزوا الفتنه. اقول لكم لا تمسكوا باستقراركم ايها الناس. اعرف ان هذا الكلام لم يصل لهذه الجموع الحافله الحاسده في ميدان التحرير. فهم لن يستمعوا الا الى المصورين ولن يستمعوا الى صوت العقل ولن يستمعوا بالطبع الى قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الا على السنه مؤجج الفتن الذين خرجوا ظلوا يوم 25 و26 و27 و28 جالسين في بيوتهم ينتظرون. فلما وجدوا النظام يترنح خرجوا. ويقول قائلهم من يوم السبت انا مرابط في ميدان التحرير من اجل ان تستمر هذه الفتنة. سبحان الله الذين كانوا ينافقون النظام بالامس الذين كانوا ينافقون النظام بالامس اذا بهم حينما رأوا بوادر سقوط النظام اذا بهم يخرجون لتلبية او للاشتراك في تقسيم الكعكة المنتظرة حتى يكونوا من مجلس الحكماء الذين سيقومون بتسيير امور البلاد. ايها الناس، ايها الشباب، ايها العقلاء، ايها الشيوخ، احذروا هذه الفتنة، احذروا مؤذيها، لا ندافع عن مفسد في الارض. انا شخصيا يعني حدث لي ضرر من بعض هؤلاء الذين هم الان قيد التحقيق من المفسدين في البلدان. انا شخصيا اجرت واطلقي، ومع ذلك القضية ليست مصالح شخصية، وانما القضية مصلحة للبلاد. هذه البلد ان استقرت يكون هنا الدين، نستطيع ان نتعلم ديننا، نستطيع ان نعلم الناس الدين والاخلاق، نعلم الناس الحق باذن الله تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت تقوم الناس باعمالهم. ما الذي سيستفيده الناس من هذه المظاهرات التي يؤججها اناس لهم طارات طارات شخصيه، واناس موطورون مع النظام؟ انا موطور من رئيس الدوله، موطور من بتوع الحزب الوطني، اؤكد نيران الفتنه، وحتى وان ذهبت البلاد الى الجحيم، هل هذا كلام اناس يخافون ربهم سبحانه، يوقرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخافون ويخشون على بلدانهم وعلى استقرار بلدانهم؟ إلا هذه الفتنة قد أذاقتنا أيها الناس، أذاقتنا وبينت لنا طعم الخوف الذي كنا بمن أعلمه. كان الواحد منا ينام مستريحا مطمئنا البال، مطمئنا على ماله، مطمئنا على دمه، مطمئنا على عرضه. اصبحنا وكاننا في بلده محتله، نقف بالسلاح على بيوتنا لحمايتها، تركنا اجهالنا، تركنا اعمالنا. هناك عمال، خذوا بالكم من الامر الخطير، عمال يوميه، هؤلاء شرفاء. هذا العامل الشريف الذي لا يجد قوت يومه، عجبت لمن لا يجد قوت يومي كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفا. هذا سيخرج وسيتحول الى بلطجي، سيتحول الى فارق، سيتحول الى نص ان بقيت هذه الفتنه، لانه لا يجد عملا فكيف يقوم بالصرف على ابنائه وعلى اسرته؟ هو حينئذ سيتحول الى نص، من شريف الى نص. هؤلاء الشباب الذين تعودوا ان يمسكوا بالسند لحماية بيوتهم ويمسكوا بالسكين، اتدرون الى اي شيء او الى اي منحى نحن ذاهبون؟ شبابنا، الشباب المحترم المؤدب لما يتعلم يمسك سند هيمسكها في الخناق بعد كده، هيمسكها في الصراعات فيما بينه وبين بعضه البعض. ما هو خد على انه يمسك سند، لسه خد على انه يمسك سكينه في ايديه. كل هذه امور ايها الناس للاسف من جراء هذه الفتنه، مكاسب معينه كسبتموها في الايام السابقه، فحافظوا عليها حتى لا نضيع وحتى لا تحدث امور الله اعلم بها. نحن طائرون ايها الناس الى المجهول. ايها الاخوه الكرام، ايها الاخوه الكرام، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في بلدكم، اتقوا الله في اخوانكم، اتقوا الله في شبابكم، اتقوا الله في مصر، اتقوا الله في مصر. ان كنتم تحبون هذا الوطن بحق فاتقوا الله عز وجل فيه. تخرجون من اجل حمايه الوطن، سبحان الله، انتم لا تدرون انكم تمزقون هذا الوطن. الوطن اكبر من حسني مبارك، اكبر من النظام الحاكم، اكبر من الجماعات التي تؤجج الفتن، اكبر منا نحن، لانه وطن الاسلام، وطن هذا الدين، وطن هذه الامه. وان سقط فلن نستطيع ان نرفع رايه الاسلام بعد ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ايها الاخوه الكرام، العلماء بينوا لنا في هذه الفتن كيف نتعامل معها، أولا بيّنوا لنا أسبابها، فبعد استقرائهم لنصوص الشرع الكريم أوضحوا لنا أن أسباب الفتن يتلخص في الآتي: أسباب الفتن اتباع الهوى وفساد القصد. أن يكون الإنسان الذي يؤجج لهذه الفتن لابد لمؤجج الفتنة، وإلا فإن الإنسان إن وجد شيئا فليصبر وليعلم أننا كما قال الله سبحانه وتعالى، ربنا تبارك وتعالى بيّن لنا في القرآن الكريم أن هذه الفتن وهذا البلاء لا يكون إلا بذنوبنا، كما قال لأهل أحد وهم من هم، قال الله لأهل أحد وهم من هم قد أصابكم النسية قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، يبقى أنت السبب، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ما وقع بلاء إلا بذنب وما وقع إلا بتوبة إلى الله عز وجل وإنابة. هذا كلام لا يعرفه العلمانيون، هذا كلام لا يعرفه غير المتدينين. نحن نخاطب أهل المساجد الذين يؤمنون بأن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نحن إن فرطنا في ديننا تنقصر دنيانا، وإن أقمنا ديننا أقيمت لنا دنيانا. ربنا سبحانه وتعالى قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الخوف اللي انت فيه بدلك أمن بشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قضيه التوراة، المظاهرات، الإضرابات، الاعتصامات، كل هذه الأمور بمنأى عن الإسلام، وحكم الإسلام فيها واضح. إنها من إفراد الغرب، الحضارة الغربية أو الثقافة الغربية، لا تلتئم مع ديننا. ديننا يبين لنا أن أعمالنا تتمثل لنا وتتجسد في صورة حكمنا. والحجر الفصري يقول عن الحجاج بن يوسف الثقفي، يقول عنه حينما كانوا يدعون عليه، يقول: أخشى إن مات الحجاج الذي قتل 120,000 صبرا، صبرا يعني متكتفين، مش في معركة، ما ضربهمش في معركة خارجين عليه، لا 120,000 متكتفين قتلهم الحجاج بن يوسف الثقفي. فلما يسأل الحسن البصري يقول: أخشى إن مات الحجاج أن يولي الله عليكم القردة والخنازير، فمن أعمالكم سلط عليكم، ذنوبكم تمثلت لكم في صورة الحجاج بن يوسف الثقفي وغيره من الصغار، فأصلحوا ما بينكم وبين ربكم يصلح الله ما بينكم وبين حكامكم. هذا كلام لا يؤمن به العلمانيون، هذا كلام كله سحر منا، ولكننا نقوله لدعاة الحق، نقوله للمؤمنين بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لمن يظنون أن ما يحدث في ميدان التحرير صحوة إسلامية كما قال المرشد العام لجمهورية إيران الرافد الخبيث، يقول إن هذه صحوة إسلامية. فين الصحوة الإسلامية؟ يعني لو زال الحاكم هل سيأتي إنسان سيحكم بما أنزل الله؟ قضية الحكم بما أنزل الله غير واردة، لا عند هؤلاء ولا عند أولئك، لا عند هؤلاء الشباب الكذاب ولا هذه الجماعة ولا جماعة الإخوان المسلمين نفسها. لما سئل المرشد العام: أنت لو حكمت البلد هتحكم بما أنزل الله؟ قال: الشعب يختار، يعني القضية ديمقراطية، يعني القضية قضية علمانية. وكذلك قال يوسف القرضاوي بعد سجن الطولي، قال: نحن نهتم بقضية الحرية السياسية قبل تحكيم الشريعة الإسلامية. أن يتكلم المركزي بالنص كده، المركزي يتكلم وكل واحد يقول حرية سياسية، ده كلام فيه مغازلة للعلمانيين، مغازلة للعلمانيين، ليس كلاما دينيا، أنت ليس بصحوة إسلامية، تكذبوش على الشباب، لا تكذبوا على الناس، قولوا الحق، نحن لا ننافق كما قلت لكم، لا الحاكم الذي يترنح الآن ولا الجماهير الغاضبة التي يراهن الجميع على ارتكاب هذه الموجة. يبقى اتباع الهوى وفساد القصد هو السبب في هذا التصوير وفي إثارة هذه الفتن، نعوذ بالله من الأمرين، من اتباع الهوى ومن سوء القصد. الخلل الثاني، الشيء الثاني، الخلل في منهج التلقين، الذين يتلقون امورا من مصادر غير شرعيه، مصادر علمانيه، مصادر اوروبيه، مصادر موسافيه، مصادر ايرانيه، مصادر من حزب الله، كلها اخفاء والخلل في منهج التلقي. ثم عندنا دعاء من ادعي المتشابه خوارج يرمون اعناق الايات ويفسرونها تبعا لاعتقاد الخوارج، وحينئذ يقع الناس في الفتن وفي الخروج على الحكام كمنهج الخوارج ومنهج الاعتزال. السبب الثالث من اسباب الفتن الغلو والافراط في جانب، والجفاء والتفريط في جانب اخر. جفاء وتفريط، بعد عن الدين، فساد وافساد، ظلم وظالمين، وفي الجانب الاخر افراط في الدين وغلو في الدين، ينسب لنا اشباه عبد الله ابن سبأ واشباه ذلك والقرى التميمي. رابعا اتباع الشيطان، والشيطان يقول عنه السلف الفتان، يعني مؤكد الفتن هو الشيطان الفتان. لا يفتننكم الشيطان كما قال تعالى في سوره الاعراف، اين الوصيه لبني ادم في سوره الاعراف لادم عليه السلام، يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه يرجع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. لا يفتننكم، اتباع الشيطان، هذا التسليل وهذا التهليك اتباع للشيطان. السبب الخامس التعجل وعدم الصبر، وكان الانسان عجولا. فين الصبر يا اخوانا؟ عجله، ارحل حالا، لابد الان تعجل، تعجل في كل شيء. العجله، العجله دائما، هذه العجله ضد التأني الذي امرنا به. ولذلك سيتحدث عن السياسه الشرعيه التي تقي من وقوع الفتن بضباط هذه الامور، ضدها. يقول بعد ذلك الانصياع للشائعات، الانصياع للشائعات، اقرأوا التاريخ، جماعة هم عندهم مشاكل، شبهات وشائعات أثيرت عن عثمان بن عفان، ومن أدراك ما عثمان بن عفان رضي الله عنه. ذهب إليه، فلما ذهب إليه ناقشهم وكشف لهم الشبهة، فحمدوا الله وتركوه ودعوا له وتوجهوا إلى بلدانهم. وهم في الطريق، في أثناء الطريق وجدوا البريد يمر، وجدوا البريد يمر، خدوا بالك البريد هو مع الضحى اللي رايح من امير المؤمنين عثمان من المدينه طلع على سائر بلاد المسلمين للعمال اللي هم الامراء على البلدان. نظروا اليها فقال واحد في المنتصف اقبضوا على هذا البريد وانظروا الى الخطابات التي معه. ففتحوا الخطابات فوجدوها موجهه الى البلدان التي اتوا منها وعليها اسم امير المؤمنين عثمان بن عفان. لو ذهب هؤلاء اقطعوا اعناقهم، اقتلوهم. طبعا هذا تزمير على عثمان بن عفان، ما كان لعثمان ان يفعل هذه الامور التي تؤدب نار الفتنه ويقتل اناسا لا يستحقون القتل. عندهم شبهه كشفها لهم، فلماذا يقتلهم عثمان بن عفان؟ فلان الفتنه هناك من زور ختم امير المؤمنين وكتب هذه الخطابات. ثم بعد ذلك من هؤلاء الذين زوروا والذي انبت، والا هؤلاء ماشيين في طريقهم وراجعين لبلادهم، وحمد الله تعالى على ما لقيهم به امير المؤمنين عثمان بن عفان. كل واحد تفتشوا البريد، هذه امر هذا امر غريب، ايه اللي يخليه يتجه هذا الاتجاه؟ ايه اللي يخليه يتصور ان في خطابات؟ الا انسانا مريض يقول خذوني، فهي فتنه مدبره. حيث البلاوي يطبقها ادعى عبد الله بن سبأ وقتئذ، فقبضوا عن شهاده الخطابات فتوجهوا الى المدينه وحاصروا عثمان بن عفان وقاموا بقتله، وكانت اول سلمه في الاسلام. وحدث ما حدث، وكان علي بن ابي طالب يريد الاستقرار للبلد، حتى لانه علم ان هناك مؤامره معينه. قال لا لا، لن ابايعك على الخلافه الا بعد ان يقتل قتله عثمان. علي بن ابي طالب عقل كبير جدا، يعلم ان القصه مش هؤلاء المغفلين الذين قاموا بقتله، المساله وراها مؤامره خطيره قام بحثها شخصيات كبيره وجهات اجنبيه من الفرس والروم واليهود وارفعوا الحاقدين. عبد الله بن سبأ يهودي هو الذي اجد الفتنه. علي بن ابي طالب يريد الاستقرار. تستقر البلدان اولا، بعد ذلك يتم تحقيق المساله قبل ان يؤخذ هؤلاء لكي نقف على جريه الامر. ما تركه معاويه كان مجتهدا رضي الله عنه، وكان علي مجتهدا رضي الله عنه، وحدثت الفتن. الفتن دي جعلت عدم الاستقرار اللي بيقول عليه، جعل محدش يعرف من وراء هذه الفتنه التي حيثت بليل. نفس الكلام يراد منه الان. اوعوا تخلوا الرجل يستقر او الحاكم الجديد يستقر او الوزاره تستقر، لان الوزاره لو استقرت يفتح تحقيق فيعرف المتورطون. انت خايف من الاستقرار؟ انا خايف من الاستقرار، ما تستقر البلد ويعود الامن الى الشوارع وتعود سلطات التحقيق لكي تحقق وتدقق. لا، مش هنديكوا فرصه، لازم النظام كله يطوى صفحته علشان نبدا من اول وجديد، نبدا من اول الصف ويقطع عما سبق ويقدم للثوره الشعبيه. لا، الشعب المفروض يقول لا، عاوزين تحقيق حتى يقدم المجرمون الحقيقيون الذين اجدوا هذه النيران الى المحاكمه حقيقه. هذا كلام نتبناه. فلماذا يصر هؤلاء وياخذون الى المجهول؟ الا لاغراض خاصه بهم، والا فان اي انسان عاقل يقول الراجل يقول قعد 6 شهور من اجل انه يعدل الماده 76 و77، ده دلوقتي الراجل لو استقال يحدث فراغ دستوري، مش هيتعدل الدستور، لن يتعدل الدستور، والماده 76 هتبقى في القديمه هي اللي هيطبق عليها، وينتحى رئيس الدوله. يا اخوانا، من ضمن الاسباب اللي بيقولوا عنها العلماء السياسه الشرعيه حين وقوع الفتن عدم الحكم على الشيء قبل تصوره. ما تحكمش على الشيء قبل ما تتصوره، لازم تتصوره. ما دام دخلت في التجربه السياسيه اتعلموا السياسه. بتتكلم في الديمقراطيه اتعلم الديمقراطيه. اعرف قضيه الشهور، الشهور السلطه الدستوريه او خلوع السلطه الدستوريه، سقوط السلطه الدستوريه في بلد فيها مفيش فيها رئيس دوله الان. الدكتور ما يتعدلش مجلس الشعب، ليس من سلطته ان يقوم بتعديل 76 ولا 77، وحينما يستقيل الرئيس اليوم كانه مات. يتولى الرئاسه رئيس مجلس الشعب، طب انت بتقول ما طهور في شرعيته، لان المجلس بيقول عليه مجرد، طيب ازاي؟ هيتولى امر امتلاك لمده شهرين، طب لما يتولى امر امتلاك لمده شهرين هيعقد انتخابات او يدعو الى انتخابات رئاسيه في ظل الدستور وفي الماده 76 المقيده كما تقولون انتم التي ستفرض رئيسا من الحزب وطنيا، يبقى الامر عاد مره جديده. لا تقولوا ساعتها مش عاوزين بعد ما هيسقط حكمه، يقولون لا احنا بنضحك عليه بقى، الدستور مش هيتعدل، يبقى لابد من ايه؟ من حل مجلس الشعب والشورى. طب اذا حل مجلس الشعب والشورى سقط النظام برمته، طب لو سقط النظام برمته يبقى في دستور ولا بقى في حكم ولا بقى في شيء؟ وقد تتحول البلاد الى عراق نضرب بعض، وقد تتدخل اسرائيل على الخوف الى سيناء، ما هوش مشغول بالفتنه التي داخل البلاد. فحينئذ تجد اسرائيل بتقول لك لا نحن نفسي تدخل لك سيناء، والمكتب ده السنوات اللي فاتت والامر اللي فات يضيع، ونلاقي فيه اسرائيل على بعضها، وتدخل امريكا لحمايه الاخبار النصارى في مصر، ويظهر في حين الفتن الماذا يريدون تقسيم البلاد. لا اتكلم عن هؤلاء الاخوه الا بكل تقدير واحترام، ولكن هناك معارك يقال النار لها حقوق. النصارى من المطالب بدوله، ما عندك المثال حاضر، عندك في السودان اتقسمت السودان نصين، تبدا القصه وتجد نفسك بعد ما كنت قد اخذت بعض المكاتب اذا لسه لا تدري وتقول يا ريت اللي جرى مكان، يا ريت ترجع. لا، عقارب الساعه لن تعود الى الوراء. تعلموا ايها الشباب، يبقى عدم الحكم على او الحكم على الشيء فرع من تصور. اعرف انت رايح فين؟ لا يمشي، ارحل ارحل ارحل، اسلم بيتك وبيت اللي فتنك. انت عارف انت رايح في مكان؟ انت عارف انت رايح في مكان؟ احنا رايحين للمجهول. فتقدمون رؤوسنا وتتقدمون لساعنا، تدايا تدايا لليهود، تدايا هذه الدولة المجرومة التي يقول كما سمعت من مصطفى الكئب الأمس ان رئيس المخابرات الإسرائيلية يقول لمن المستقيل انا اجدت نار الفتنة الطائفية في مصر وقمت بتقسيم السودان. معالي كنت تعملوا البيت يا ايها الشباب يا ايها العقلاء يا ايها الحكماء. للاسف بنسمع لابن الحكماء عايز اعرف انها حكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. الحكمة انك تعرف الواقع وانك تنزل عليه الحكم الشرعي الذي يليق به. تجعل الشيء ده يناسب هذه الواقع في الوقت المناسب. القرار اللي اتخذ الان لو اتخذ بعد ساعة لو اتخذ بعد ساعة ممكن يكتب مفعوله. لو جاب رسالة ممكن يعمل حكمة. ولذلك كان علماؤنا يمتنعون احيانا عن التصريح ببعض الاقوال. ليس كل ما يعلم يقال. يقول ابو هريره هناك وعائين من العلم حملتهما احل احدهما فبسطت واما الاخر فاذا بسطت قطعت هذه عن هذه. فترى نفسي خالف مش على نفسه لا على الفتنه اللي تحدث لو قال بعض الكلام. انا كنت مالك حدث الحجاج بن يوسف الثقفي حديث الغرانيين ونجمي لان الحجاج كان شريرا فطبق حد الحرابه وطبق حكم الايرانيين الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالايرانيين على سادات العلماء. فعل مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالغرانيين فندم انس بن مالك. يقول ليس كل ما يعلم يقول ما انت بمحدث قولا حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. ما انت بمحدث قولا حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. خاطب الناس على قدر عقولهم. اتريدون ان يكذب الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك كان الانصياع للشائعات هذا دعه اصحاب الفتن. ولذلك قال تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا الزعله. زعله اذاعوا يعني اذاعه متنقله. اذاعه لنقل الشيء. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم من الحكام والعلماء لعلمه الذين يستنبطونهم. سمعت شائعه ردها الى العلماء الى اولي الامر من العلماء والحكام. خبر خطير ما تقولش نشره على عامه الناس. هناك من الناس من هو طائش. ولذلك كان اول شيء في السياسه الشرعيه حين وقوع الفتن الرفق والتاني والحلم. ما كان الرفق ان الله رفيق يحب الرفق. الرفق في الامر كله. ما كان الرفق في امر الا دانه. وما نزع الرفق من امر الا شانه. ان فيك لخصلتين قالهما النبي صلى الله عليه وسلم لاحد الصحابه يحبهما الله ورسوله. الحلم والرفق والتاني. الرفق والتاني ربنا يحب هذه الصفات. رفق وتاني تاني مفيش عجل. اصبر بقول لك اصبر اصبر لا النهارده. الرفق في كل شيء. التاني الحلم اللي هو ضد الطيش. عدم الحكم على الشيء الا بعد تصوره كما قلت لكم. لا اعتصم بالكتاب والسنه. اعتصموا بالله اعتصموا بالقران الكريم اعتصموا بالسنه. لا اعتصم بالاعتصام بالله انك تتوكل على الله. تتوكل على الله يكون سندك ربك سبحانه وتعالى. سندي هو ربي سبحانه وتعالى. اتوكل عليه افوض الامر الى الله سبحانه وتعالى. اعلم ان ما اصابني لم يكن ليخطئني وان ما اخطاني لم يكن ليصيبني. وهذا في قوله واياك نستعين. هو ده التوكل على الله. لا اعتصام ثم الاعتصام بالله بالكتاب والسنه كذلك. اني لا اخط خطوه قبل ما تشيل رجلك وتحطها. قول هحطها. ربنا قال ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ هذه الفتنه كيف اشارك فيها؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يسكت او يصمت يخرق ما يتكلمش. قد تتكلم بكلمه ستثير فتنه. يا اخي لا تتكلم الا بالخير. كلامك يمنع الفتن. هتتكلم تزود الفتنه؟ لا ما تجيبش بنزين وتطلع على النار. ما ينفعش. وربما قال الانسان كلمه والعياذ بالله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خيطا. لا اعتصام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم من هذا الذي يحدث الان. قد يتحول ونسال الله الا يحدث الى ان يطلق هذا النار على ذاك او ان يطلق ذاك النار على هذا. كلنا مصريون كلنا مسلمون، وحتى الذليون عندنا لهم في هذا الامر ما لنا، دماؤهم معصومة بعصمة الله سبحانه وتعالى. الدماء معصومة في مصر، دماء المسلمين، دماء النصارى المصريين، دماء المستأمنين والمعاهدين، كل من دخل مصر فدمه فهو آمن. كل من دخل مصر ألم يقل الله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين؟ كيف تصوروا حينما فقدت مصر الأمان؟ مصر حينما يفقد فيها الأمان، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربي، عارف السرب اللي هو إيه؟ الجماعة. من أصبح آمنا في سربي معافا في بدني فعنده قوت يوم، بس مش ملايين، ما قالش لابد يكون عندك ملايين، لا، عنده قوت يوم فقد حيزت له الدنيا بحاجات مليا. فقبل الآن من الممكن لو استمرت نفقد الكهرباء، نفقد المياه، نفقد المواد التموينية، نفقد كذا وكذا وكذا، وتعود البلاد 100 سنة لورا، كيف تعيشون؟ انظروا إلى أنفسكم ولا الحرية، ويخرج كل شيء. أي حرية؟ وأنت كان في حد أكرهك على الخروج من الإسلام؟ هل في حد أكرهك على أن تطلق زوجتك؟ يقول لك الحرية الحرية، هذه أمور مستوردة من الخارج، للأسف يدفع لها بسخاء من أجل تفكيك هذا المجتمع والقضاء عليه والقضاء على دينه. أيها الإخوة الكرام، لا تكونوا مروج الشائعات، لا تكونوا وقودا للفتنة، لا تكونوا وقودا للفتنة، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في بلدكم، اتقوا الله في شباب هذه الأمة، اتقوا الله في أقوم الدعاء الذين تلوثت أيديهم وتلوثت ألسنتهم في هذه الفتنة المؤججة، نقول لهم اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في دعواتكم، اتقوا الله في شباب هذا البلد، اتقوا الله في إخوانكم في مصر، اتقوا الله في بلدكم أيها الإخوة الكرام. وأسأل الله سبحانه وتعالى، أسأله سبحانه وتعالى أن يسبغ علينا كرمه، وأن يسبغ علينا فضله، وأن يرد كيد الكائدين، وأن يفسد نصر الناكرين، وأن يفسد نصر الناكرين. سبحانه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. كنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، كنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، كنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا والإسلام وبلاد الإسلام بشر، تجعل تدبيره تدبيرا، اجعل تدبيره تدبيرا، واجعل كيده في نحره، واجعل كيده في نحره، ورده قائدا يا اكرم الاكرمين، رده قائدا يا اكرم الاكرمين. اللهم امننا في اوطاننا، اللهم امننا في اوطاننا، اللهم امننا في اوطاننا، اللهم سلمنا في بلادنا، وسلم بلادنا لنا يا رب العالمين. اللهم سلم لنا بلادنا، وسلمنا لبلادنا، وسلم لنا شبابنا، سلم لنا عقولهم، سلم لنا قلوبهم، اجعلنا يا ربنا متبعين لك ولنبيك صلى الله عليه وسلم، معتصمين بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واعوذ بالله ان اذكر به وانساه، واقم الصلاه.